تسجيلات دار الحديث بالفيوش تقدم. ما أكثر سبق اللسان الذي يحصل عند الخطباء وعند المدرسين وعند المتكلمين؟ فيا أخواني يعني إذا حصل سبق اللسان ممكن الإنسان يرفع ورقة مثلا في شرح رحلة العمرة، وأنا أتكلم على أني في الحرم المكي، أقول وكنا في الحرم المدني، قال الإخوة بعد الكلمة ها أنت في الحرم المدني أو المكي؟ قلنا في المكي يا أخواني، قالوا لا قلت في المدني، فلماذا لا ينبهون؟ وهكذا حتى في قضايا عقدية يكون هناك درس في العقيدة، قد تزل اللسان بغير قصد بذكر كلمة، فالله المستعان تعتبر عند المتصيدين زلة عقدية ها وتدون، وأن هذا خلل عقدي، وأن والمسألة هي سهلة لو أنصف المنصفون. قد يقول القائل والشريعة والإيمان كل لا يتجزأ، أنا أقصد والشريعة كل لا يتجزأ، ها سيقول القائل إذن هذا مذهب الخوارج وكيف هذا؟ لا هذا كان على سبيل سبق اللسان، الشريعة كل لا يتجزأ، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ها ادخلوا في السلم كافة، وأنا أشرح هذه الآية قلت الإيمان كل لا يتجزأ، لا أنا أقصد والشريعة كل لا يتجزأ. انظر بسبب سبق اللسان إذا وجد المتربص ممكن يبني عليها قصورا وعلالي، وهذا أخوك يا أخي طالب علم يقرر السنة ومنهج أهل السنة كيف تنسب إلى مذهب الخوارج؟ أو قلت في درس سابق أيام الفتن نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها، يا إخواني اتقوا الله سبحانه وتعالى والزموا الهدوء والسكينة واحذروا الفتن والطيش والحماقة والعجلة واتركوا الأمور وكذا وكذا من جملة الكلام في ليلة ونحن في الضاحي. قلت يا أخي اعتقد ما شئت طالما تستند إلى فتوى عالم، ولكن لا تمتحن إخوانك ولا تستعجل، ما سيصفى إلا الصافي وكذا. فبعضهم يقول ها اعتقد ما شئت، في الدعوة إلى إيش؟ حرية الفكر، في دعوة إلى إيش؟ حرية الفكر. إذن عبد الرحمن من القائلين بإيش؟ بحرية الفكر. يا أخي كان السياق السباق واللحاق في قضية الشيخ الإمام وقول من قال فيه بأنه مبتدع إخواني ضال، وأنا ما أريد يعني أضع النقاط على الحروف، وأدعو الطلاب جميعا إلى لزوم الهدوء والسكينة ومعنى الكلام. إن كنت تعتقد بأنه مبتدع وضال أو لا تعتقد خلي هذا في قلبك، ها اعتقد ما شئت ما دمت إيش تستند إلى فتوى عالم. قالوا ها انظروا يا أخواني اعتقد ما شئت، يا أخي أين الإنصاف؟ الكلمة كانت في قضية معينة، وأنا احتراما لعلمائنا ما أريد أن أضع النقاط على الحروف. اعتقد ما شئت ما دمت تستند إلى فتوى عالم، لكن لا تمتحن إخوانك واترك الأمور وما سيصفى إلا صافي، انظر أول الكلام ووسطه وآخرة. فالمتصيدون يجعلونها من إيش؟ من جملة الملاحظات، الاعتقاد بحرية الفكر. الله المستعان. لا يا أخي أنت تعلم أن أخاك المدرس أو المتكلم تسبق لسانه ويتكلم بأشياء ويظهر من السياق ماذا يريد، لكن إذا جاءت رياح الفتن فإنها تعمي وتصم، ها يعني يتصيد المتصيدون مع الوفاق والألفة والمحبة، يعرف الجميع أن هذا لا يمكن أن يؤخذ منه القول بحرية الفكر أو القول بمذهب الخوارج، ولكن مع الفتن أعاذنا الله وإياكم منها يعني يحصل التصيد والتربص للأخطاء من هذه الجهة، وقد تكون هناك أخطاء حقيقية لا يبرئ الإنسان نفسه، طالما أنت بشر مهما بلغت من العلم فما تكون معصوما ولن تسلم من الخطأ، ولكن يعني الكرماء هم الذين ينزلون الأمور في منازلها ويضعونها في مواضعها، وحسبنا الله ونعم الوكيل.